يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وينبغي الإمساك إن يخشى الهرم. وبالثمانين ابن خلاد جزم: فإن يكن ثابت عقل لم يبل، كأنس ومالك ومن فعل، والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض للمسائل المتعلقة بآداب المحدث، وكنا قد وصلنا فيما عرضناه في الدرس الماضي أنه ينبغي لمن بلغ، لا ينبغي لمن أراد يريد التحديث أن لا يجلس إليه إلا بعد تمام الخمسين، وبعضهم ذهب إلى الأربعين، لكن خالف كثير من أهل العلم هذا القول وبينوا أن أهل العلم حدثوا، منهم من حدث وهو دون العشرين كالإمام البخاري رحمه الله، ذكر أنه جلس للتحديث ولم يخرج في وجهه شعر، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى جلس للتحديث وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقيل ابن سبع عشرة سنة، والناس متوفرون وشيوخه أحياء. قال: وربيعة وابن هشام وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم، يعني كل هؤلاء من شيوخ الإمام مالك كانوا موجودين يوم أن جلس مالك رحمه الله للتحديث. قال: وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة. ثم قال: يعني إن الحافظ الإمام ابن شهاب الزهري سمع من الإمام مالك هذا الحديث. وإذا كان الإمام مالك ولد في عام 89 والزهري توفي عام 124، فيكون سماع الزهري من مالك يعني بعد أن بلغ العشرين بقليل. قال: وكذلك محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قد أخذ عنه، الضمير يعود إلى مالك، أخذ عنه العلم يعني عن مالك في سن الحداثة، وانتصب لذلك أي للتحديث في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. أو وقد وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. انتهى كلام القاضي عياض، الذي يظهر أن كلام القاضي عياض يتحدث عن الإمام مالك، حيث بين: وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس وهو ابن نيف وعشرين سنة، وقيل ابن سبع عشرة سنة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. وشيوخه من؟ ربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم. وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة. ثم قال: وكذلك محمد بن إدريس الشافعي. إذا قصد أنه عطفه على مالك، يعني أنه أيضا ممن تلقى العلم وهو حدث وجلس للتدريس وهو حدث، فيكون قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة. وانتصب لذلك، وإذا قلنا أن محمد بن إدريس الشافعي ممن تلتلمذ على مالك وأخذ منه وهو في سن الحداثة، وانتصب لذلك في آخرين من المتقدمين والمتأخرين، يعني الوجهان محتملان، ولعل الوجه الأول وهو أن الإمام الشافعي معطوف على الإمام مالك في أن كل منهما تصدى للتدريس في سن يعني وهو قبل 40. قال: وروينا عن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل البخاري على باب محمد بن يوسف قال: انتهى كلام القاضي عياض. وقد روينا عن محمد بن بشار بندار أنه حدث وهو ابن 18 سنة. وروينا عن أبي بكر الأعين قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه من شعره. وقد قدر أهل العلم أن سنه إذ ذاك كانت 18 سنة، لأن البخاري رحمه الله دخل الكتاب وهو ابن 11 سنة، وحبب إليه سماع الحديث وهو ابن 12 سنة، وجلس أو وأجلسه حيث كان يعدو وراءه عدد من طلبة الحديث فيجلسونه ويسمعون منه الحديث، وعمره إذ ذاك نحو 18 سنة. قال: وروينا عن الخطيب قال: وقد حدثت أنا ولي 20 سنة. وهذا ذكره على سبيل التحدث بنعمة الله. كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء في 212، يعني وفي تلك السنة يقدر عمره بهذا الذي قدر. قال: انتهى يعني كلام الخطيب. قال: وقد حدث شيخنا أبو العباس أحمد بن مظفر وسنه 18 سنة، سمع منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي 93 و600، وحدث عنه في معجمه بحديث من الأفراد للدار قطني، أي من كتاب الأفراد للإمام الدار قطني. وقال عقبه: أملاه علي بن المظفر وهو أمرد، يعني لم تظهر له لحية. قال: وقد حدث شيخنا أبو الثناء محمود بن خليفة المنبجي وله 20 سنة، سمع منه شيخنا العلامة تقي الدين السبكي أحاديث من فضائل القرآن لأبي عبيد. يعني قال: وقد حدثها شيخنا أبو الثناء محمود بن خليفة المنبجي وله 20 سنة، سمع منه شيخنا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي أحاديث من فضائل القرآن لأبي عبيد. فهذا الإمام السبكي يعني درس كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، وسمع منه من سمع. محمود بن خليفة المنبجي حدث بالكتاب، وسمع منه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي. قلت: وقد سمع مني، والقائل هنا هو الحافظ العراقي رحمه الله، وقد سمع مني صاحبنا العلامة أبو محمود محمد بن إبراهيم المقدسي ولي 20 سنة 45، وسمع علي شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير حديثا من أمالي ابن سمعون ولم أكمل يومئذ 30 سنة 54 بدمشق. قال: وقد حمل ابن الصلاح كلام ابن خلاد اللي هو الإمام الرام هرمزي في أنه ينبغي لمن جلس للتحديث أن يكون سنه 50 على محمل صحيح، فقال: ما ذكر ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره. فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. يعني من كان في الخمسين. قال: وأما الذين ذكرهم القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليه فحدثوا، ظهر معه الاحتياج إليه، ظهر لهم معها الاحتياج إليه أي إلى التحديث فحدثوا قبل ذلك. هذا قال: وأما الذين ذكرهم القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك أي قبل الخمسين، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك أي قبل سن الخمسين، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال، كما فعل بالإمام البخاري رحمه الله يوم أن كان طلاب العلم يحملونه على التحديث، يعدون وراءه ويجلسونه ويطلبون منه أن يحدثهم، لذلك حدثوا قبل هذه السن. قال: انتهى، يعني كلام الحافظ ابن الصلاح. وإليه الإشارة بقوله: والشيخ بغير البارع خصص، أي خصص كلام ابن خلاد بغير البارع في العلم، فأما البارع في العلم فله أن يحدث قبل الخمسين، وأما غير البارع يعني ممن درس وتلقى العلم بدون جهد وبدون براعة فمثله يعني ينبغي له أن يحدث وهو في سن الخمسين. قال: وينبغي الإمساك إن يخشى الهرم، وبالثمانين ابن خلاد جزم، فإن يكن ثابت عقل لم يبل، كأنس ومالك ومن فعل، والبغوي والهجيمي وفئة، كالطبري حدثوا بعد المئة. بعد أن بيّن السن التي ينبغي لطالب العلم أن يتصدى فيها للتحديث، كذلك أشار إلى السن التي ينبغي أن يتوقف عندها المحدث عن التحديث، لأن هذه السن في الغالب أنه يصحبها ضعف ويصحبها نسيان، وربما يتغير الشيخ فيها، وربما يلحقه شيء من النسيان والخرف، لذلك طلب من الشيخ إذا بلغ سن الثمانين أن يقف عن التحديث. وهذا هو رأي الإمام ابن خلاد أبو بكر محمد ابن محمد ابن محمد الرام هرمزي، وهو من أوائل من صنف في علوم الحديث، لكن الحافظ العراقي يقول هذا ربما يكون هو القول العام، وهناك رأي وقول، المسألة تتوقف على مدى حفظ الشيخ وضبطه، فإذا كان الشيخ حافظا ضابطا ولم يلحقه وهن في هذه السن فالأولى أن يحدث ويستمر في التحديث. وضرب مثلا لنا بعدد من أهل العلم أنهم حدثوا وقد تجاوزوا المئة، منهم الإمام البغوي والهجيمي والطبري، وذلك لأنهم ما تغيروا وبقوا ولديهم القوة والقدرة على التحديث. يقول الإمام العراقي ناثرا ما نظمه، قال: لما ذكر السن التي ينبغي فيه التحديث ذكر بعده السن التي ينبغي عنده الإمساك عن التحديث. قال القاضي عياض أي في كتابه الإلماء: الحد في ترك الشيخ التحديث التغير وخوف الخرف، إذا أحس في نفسه ذلك ينبغي له أن يتوقف عن التحديث. وكذا قال ابن الصلاح: هو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخوف، هو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. قال: والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم. قال: وروينا عن أبي محمد بن خلاد قال: فإذا تناهى العمر بالمحدث فأعجب إلي أن يمسك في الثمانين فإنه حد الهرم. قال: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى به، أولى بأبناء الثمانين، يعني كأنه يرى ذلك على سبيل الاستحسان، فإنه حد الهرم. قال: والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا، يعني كأن ابن خلاد يرى أنه ما دام قادر على التحديث بعد الثمانين فلا بأس. قال: وتحرى أن يحدث احتسابا. هنا الظاهر فيما يبدو لي والله أعلم أن كلمة احتساب يعني زيادة في الرغبة في الأجر، وليس المراد، لأننا نعرف أن الأصل في التحديث في كل أحواله وأزمانه أن يكون احتسابا، وليس المراد أن يحدث طلبا للرزق، وإن كان بعض المحدثين أثر عنهم أنهم حدثوا تطلعا للرزق، وأن بعض طلاب العلم كانوا يعطون بعض المحدثين شيئا من المال. ولما كانت هذه السن سن الثمانين كما قال مظنة الهرم، فقد يدفعه الرغبة في المال إلى أن يحدث ويسرف فيما يحدث، وربما حمله الطلاب على أن يحدثهم شيئا مما لم يكن تحمله أو تحمله بغير يعني الطريقة التي يحدث بها، فيكون دافع الرغبة فيما عند الناس تحمله على أن يحدث ما ليس من حديثه. وربما أيضا بعض الطلاب يلقنونه فيتلقن، فيكون بذلك قد أفسد حديثه، لهذا شدد وذكر هذا القيد، يعني لأن من مظنة من يحدث احتسابا دون تطلع لما في أيدي الناس أنه يتحرى فيما يحدث به. هذا ما يظهر لي والله أعلم. قال: ورجوت وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. قال: كالحضرمي وموسى وعبدان، وهؤلاء من أئمة الحديث، يعني أنهم حدثوا بعد الثمانين. قال: ولم أرى بفهم أبي خليفة وضبطه بأسا مع سنه. انتهى كلام الرام هرمزي. قال: وقد حدث جماعة من الصحابة فمن بعدهم بعد مجاوزة الثمانين، فمن الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله عنهم في آخرين يعني حدثوا بعد الثمانين. ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد يعني ابن جبر والشعبي يعني عامر بن شراحيل رحمهم الله في آخرين. ومن أتباعهم يعني أتباع التابعين مالك بن أنس رحمه الله والليث بن سعد وسفيان بن عيينة في آخرين منهم يعني حدثوا بعد الثمانين. وممن بعدهم قال: وقد ذكر القاضي عياض أن مالكا قال: إنما يخرف الكذابون، كأنه يرى أن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية وخصوصية، فمن حدث وتحرى الصدق يستطيع أن يحدث ولو تجاوز الثمانين. قال: وقد حدث جماعة بعد أن جاوزوا المئة، فمن الصحابة حكيم بن حزام رضي الله عنه، ومن التابعين شريك بن عبد الله النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي، هذا الذي أشار إليه الإمام العراقي في نظمه، حدث وهو ابن 103 سنين. والقاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، وهذا أيضا الذي أشار إليه في نظمه. قال: والحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلفي وغيرهم، ولم يتغير أحد منهم. قال: وقرأ القاري يوما على الهجيمي بعد أن جاوز 100 وأراد اختباره، فقال: إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده بروقه. فقال له الهجيمي: قل الثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له، ومعنى الروق يعني القرن. وإنما أراد هذا القارئ أن يمتحن ذاكرة الإمام الهجيمي، فإن الكلب لا روق له. ففرح الناس لصحة عقله وجودة حسنه وجودة حسه. قال الجوهري: والروق القرن. والجوهري إنما قال ذلك في كتابه الصحاح. قال القاضي عياض: وإنما كره من كره لأصحاب 80 التحديث، لأن الغالب على من يبلغ هذا السن اختلال الجسم والذكر وضعف الحال وتغير الفهم وحلول الخرف، مخافة أن يبدأ به التغير والاختلال، فلا يفطن له إلا بعد أن جازت عليه أشياء فتفسد عليه حديثه. ولذلك أهل العلم لهم يعني تتبع لمن تغير بأخره، ولمن خرف وحدث، وهؤلاء يسمون بمن اختلط، بالمختلطين. وقد ألفوا الكتب في الرواة الذين اختلطوا بعد أن كبرت سنهم، وبينوا أسباب الاختلاط، فمنهم من بلغ سن الخرف والهرم، ومنهم من كان دون ذلك، وإنما طرأت أمور أدت إلى اختلاطه، منها احتراق الكتب، ومنها ضياع الكتب، ومنها اضطراب الكتاب. فإن المحدثين كانوا يكتبون كتبهم، وكانت هذه الكتب تكتب بالأيدي، وما كانوا يرقمون الصفحات، وإنما يعتمد الطالب على ما يكتب وعلى ذاكرته في ترقيم ومعرفة الصفحات. فأحيانا قد يضطرب الكتاب على الطالب كأن يمر به هواء فينثر كتبه، أو يسقط الكتاب فتنتثر الأوراق، وعندئذ لا يتمكن الطالب من إعادة ترتيب الكتاب. فإذا لم يتمكن اضطرب الكتاب، وإذا قرأ ربما ركب سند على سند، وربما قدم وأخر، فيكون في عداد المختلطين. ولهذا أوجد بعض طلبة العلم ضابطا يضبطون به الصفحات، حيث يكتبون في آخر الصفحة أول كلمة من الصفحة المقابلة، ويكتبون في أول الصفحة أعلاها على اليمين أول كلمة من آخر الصفحة السابقة. لكن مع ذلك فإن هذا قد لا يكون مأمنا، لاحتمال أن الكلمة تتكرر، وأن اللفظة التي تكون في أول الصفحة تتكرر في عدد من الصفحات، وإذا وقع الاضطراب في الكتاب صعب التميز وصعب التمييز. لذلك كان العبرة في معرفة وقراءة الحديث إنما هو الحفظ والضبط. قال: وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، وإن من سئل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق، وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه. هذه مسألة من مسائل آداب التحديث، وهي تتعلق بما يطرأ على المحدث. فالمحدث إذا كان بصيرا أو إذا كان ذا بصر ثم طرأ عليه العمى، فينبغي له أن لا يحدث من كتبه، لاحتمال أنه يحدث من كتاب غير الكتاب الذي قرأ وغير النسخة التي تلقى بها العلم، فيؤدي ذلك إلى أنه قد يحدث بما لم يتحمله، أو يقع في تحديثه خطأ. لذلك إذا طرأ على المحدث مانع يمنع كالعمى أو غيبة الكتاب أو التغير، فالأولى له أن يمسك عن التحديث. قال: وإن من سئل، يعني أن يحدث بجزء قد عرف رجحان راوين راو فيه، عرف يعني ترجح عنده أنه تلو أن روايته التي يروي بها هذا الجزء أو ذلك الكتاب عن طريق راوين، وهذا الراوي راجح فيما رواه عن شيخه، يعني من حيث الضبط ومن حيث الأخذ، فهذا يعني هو الأولى، أو هذا حق ينبغي له أن يستشرفه ويتطلع إليه، ولا ينبغي له أن يروي جزءا عن شيخ دون أن يكون له فيه سماع، أو أن الكتاب المنسوب إلى الشيخ له روايات متعددة يقرأ بأيها شاء. هذا كله مما نبه إليه أهل العلم واعتبروه نقصا في الرواية وفي التحمل، لأنه لم يتحرى الدقة فيما يروي، والاحتمال أن تكون النسخة التي قرأ منها فيها زيادات لم يتحملها فيكون عندئذ مدلسا. قال: وأيضا من آداب المحدث أنه إذا وجد في البلد الأعلم والأكمل والأفضل لا ينبغي له أن يحدث وهو مفضول وهو دون الآخرين، لأن تمكين الأفضل من التحديث وإعطاءه الفرصة في الرواية أولى من اشتغال المفضول بذلك. هذا معنى قوله: وترك تحديث بحضرة الأحق، يعني والأفضل والأولى أن لا يشتغل بالتحديث إذا وجد من هو أفضل منه وأولى. وبعضهم كره الأخذ عنه، يعني كره أن يؤخذ عنه الحديث ببلد فيها من هو أولى منه، فالأولى أن يبدأ بالأكبر والأعلم والأفضل، لأن هؤلاء لو فات الطالب السماع منهم يفوته شيء كبير، وأما تلقيه الحديث أثناء وجود من هو أفضل منه، يعني أنه يترك الأفضل ويلجأ إلى المفضول، كأن في ذلك تضيع لوقته. وأن سماعه من الأكبر سنا فيه علو في التحمل وفيه احتياط، لأنه جرت العادة أن الأكبر سنا يعني أسرع إلى الموت، وأن الأكبر سنا أسرع إلى التغير، فلو أخر السماع منه والتلقي عنه ربما فاته خير، وربما ضيع أمرا لا يستطيع أن يستدركه فيما بعده. ولذلك يقول لنا الحافظ العراقي شارحا لهذه الأبيات، قال: وينبغي، أي وينبغي لمن عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه أن يمسك عن الرواية، لأنه لو حدث والحال كذلك وصف بالكذب ورمي بالوضع لأنه حدث ما ليس من حديثه. قال: وينبغي أيضا للمحدث إذا سئل بجزء أو كتاب أن يقرأ عليه وهو يعلم أن غيره في بلدته أو غيرها أرجح في روايته منه بكونه أعلى إسنادا منه فيه، أو سماع غيره متصلا بالسماع وفي طريقه هو إجازة، أو غير ذلك من الترجيحات، أن يدل السائل على من هو أحق منه بذلك. وهذا من باب النصيحة، لأن العلم يحتاج إلى استنصاح، فذلك من النصيحة في العلم. قال: وينبغي أيضا أن لا يحدث بحضرة من هو أحق بالتحديث وأولى به منه، فقد كان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا اجتمع مع الشعبي لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم على هذا بأن كره الرواية ببلد وفيه من هو أولى منه لسنه أو غير ذلك، فقد قال يحيى بن معين: الذي يحدث ببلدة وفيها أولى بالتحديث منه أحمق. قال وروي عنه أنه قال إذا حدثت ببلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلقه، يعني كأن هذا من باب المستحيل لأنه لن يحلق لحيته، وليس المراد بذلك يعني الحقيق. لا، الموطأ وشيوخه ما كان عندهم كتاب الموطأ، شيوخهم يحدثون بأحاديثهم بكتبهم، لو أن مالك أخذ مثلا كتاب الزهري وأخذ يحدث به نقول هذا الكلام، ولو أن مالكا أخذ كتاب ربيعة وحدث به يقال له ذلك، لكن كتاب مالك، مالك لما حدث حدث من كتابه مما ألفه هو من غير روايتي ومن غير كتب شيوخي. والذي هنا يشار إليه أنهم إذا اشتركوا في كتاب ففي هذه الحالة ينبغي للأعلم أن يتصدى، وللأكبر وللأفضل دون الأصغر ودون المرجوح. قال ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا، أي ومن الآداب التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم أنه إذا كان في أثناء التحديث وقد جلس في مجلس التحديث لا ينبغي له أن يقوم لأحد أقبل عليه كأن يريد أن يسلم عليه أو نحو ذلك، لأنه منشغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب منه أن لا يقدم عليه غيره، ويتطلب منه أن لا يقوم لأحد في أثناء تحديثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا للطالب أو للمحدث إذا بدأ الحديث أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تؤدة، وأن يقرأه بفصاحة، وأن يقرأه قراءة تشبه أو تكون قريبة من قراءته لكتاب الله، يرتل فيها الحديث ترتيلا، بمعنى أنه يقرأه بترسل وبتؤدة وبفصاحة حتى يتمكن الناس من سماعه ومن معرفة ما فيه من معاني ومن استيعاب وجوه المعاني الموجودة فيه. ولا شك أن القراءة الطيبة والقراءة الحسنة والقراءة الصحيحة كلها توصل إلى ذلك، ولهذا قال ورتل الحديث وللحديث رتلي، رتل يعني اقرأ قراءة جيدة. ثم قال وينبغي لهذا طالب الحديث إذا أراد التحديث أن يبدأ الدرس بالحمد لله، يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدعو له ولمن حضر مجلسه ولشيوخه ولمن له حق عليه، يدعو لهم بما يناسب الحال من رحمة ورفعة وضبط وحفظ وفهم واستيعاب وغير ذلك مما يرجوه لنفسه ولمن معه من طلبة الحديث. وهذا يفعله في بداية المجلس، مجلس التحديث، وفي نهاية مجلس التحديث، لأن هذا الدعاء قمن أن يستجاب له، لأن هذه المجالس مجالس مشهودة، ولأن هذه المجالس مجالس مبروكة، ولأن هذه المجالس تفتح لها أبواب السماء، ولأن هذه المجالس تحفها الملائكة، ولأن هذه المجالس تذكر عند الله جل وعلا. ولذلك إذا توجه فيها الناس لله تعالى بالحمد وبالثناء وبالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالدعاء فإنها مظنة للإجابة، لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر الله من الأمور التي يستجيب ويقبلها الله تعالى، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يرجى قبوله ومما هو مقبول عند الله تعالى، لأنه أمر منه جل وعلا وامتثال، والله سبحانه وتعالى يقبل ما بينهما، لأنه لا يظن بالله جل وعلا أن يقبل الحمد والثناء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوز عما بينهما. لذلك لما كانت هذه المواطن مظنة لقبول الدعاء شرع الدعاء وشرع الذكر وشرع الحمد وشرع الثناء وشرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع، يعني افعل ذلك في بداية المجلس وفي نهاية المجلس. يقول الحافظ العراقي: ينبغي للشيخ ألا يقوم لأحد في حال التحديث، وكذلك قارئ الحديث. قال: فقد بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه وهو أبو زيد المروزي أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة. هذا القول منه رحمه الله إن كان على سبيل الاجتهاد فهذا أمر يعني يقارب ويطابق الواقع، كأنه يريد أن يقول إن القيام أثناء القراءة فيه سوء أدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مظنات أن تكون خطيئة، لكن الحكم بأنه خطيئة أمر يتطلب إلى قول توقيفي، ويتطلب حكما، ويتطلب نصا، فإن وجد فبها، وإلا فمثل هذا يعني لا ينبغي أن يقطع بكونه خطيئة أو بكونه إثم إلا إذا ورد الدليل. قال: ويستحب له أن يقبل على من يحدثهم، يعني الشيخ، فقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت رحمه الله قال: من السنة إذا حدث القوم أن يقبل عليهم جميعا. قال: وروينا، وقوله من السنة كما هو معلوم إن كان قد قاله الصحابي فيعطى حكم المرفوع، أما إذا قاله من دون الصحابي فهل يعطى حكم الرفع؟ هذا محل نظر. قال: وروينا عنه قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم، يعني بالتحديث، لأن في هذا إحساس وفي هذا إشعار لكل طالب من طلبة الحديث أنه مقصود بالتحديث وأنه مراد بهذا التعليم، ولذلك شرع له أن يعم الطلاب وهو يحدثهم بحديثه، وأن يوزع ويقسم التوجه والنظر إليهم جميعا، ولا يعني يهمل جانبا ويعنى بجانب، خصوصا يعني إذا كان في من يحضر حلقة الدرس من له شان، فقد يقبل المحدث عليه وكأنه يخصه بالحديث ويهمل الآخرين، فلما كان في هذا يعني انحراف في النية، ولما كان في هذا قصد بعض الطلاب دون بعض، لذلك نهي عن هذا الفعل. قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم، ويستحب أن يرتل الحديث ولا يسرده سردا، يمنع السامع من إدراك بعضه، بل ينبغي أن يحدث به بحيث يسمع الطلاب حديثه لفظا لفظا. ويستحب له أيضا أن يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الحديث أعاده ثلاثا كي يسمعه الناس، وكان يحدث بحيث لو أراد العاد والمحصي أن يحصي عدد الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حال تحديثه سرد الحديث، فلما سئلت عما كان يحدث به أبو هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يعمد إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منها، وقصده أن يسمعها لتثبته فيما يحدث به، فسئلت رضي الله عنها عن حديث أبي هريرة: هل هذا الذي كان يحدث به هو مسموع له من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فأقرت رضي الله عنها بأن ما يحدث به أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكنها لاحظت عليه وأنكرت سرده للحديث سردا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بحيث لو أراد العاد أن يحصي على النبي صلى الله عليه وسلم كلماته لاستطاع. قال: ولا يسرده سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. زاد الترمذي: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وقال: حديث حسن صحيح، أي في هذا الحديث. قال: ويستحب له أن يفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى وصلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. قال ابن الصلاح: ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصحاب الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون.